أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: انتشر صوتية لأحد الأشخاص يطعن فيه في طلاب العلامتين ربيع بن هادي وأبيد الجابري حفظهما الله، ويقول فيهم: والله يعتبرون أنفسهم أنهم هم الولاة، ولذلك فلان لا يخطب يصلي مع عامة المسلمين، فلان نائبنا في هولندا، فلان آمرناه في اليمن، فلان الجيش يتقدم ويتأخر، وقاتلوا لا تقاتلوا ما حفتر، وقاتلوا ما زعتر، وافعلوا ما حمتر، وهكذا. يا أخي ما لك صلاح؟ هذا ما يجوز، فما تعليقكم على هذا الكلام؟ هو قال والله هكذا في كلامه، أقسم بالله يمينا، فنقول الذي لا يعرف اليمين الغموس فهذه هي اليمين الغموس. أظن أن هذا أوضح مثال على اليمين الغموس، وهو أن تحلف على الكذب. فنعوذ بالله، نعوذ بالله من الكذب، ونعوذ بالله من الفتن. والله والله والله يعتبرون أنفسهم أنهم هم الولاة، هم الولاة، هم الولاة، هم الولاة، ولذلك فلان لا يخطب يصلي مع عامة المسلمين، فلان نائبنا في هولندا، فلان أمرناه في اليمن، فلان الجيش يتقدم ويتأخر، وقاتلوا لا تقاتلوا مع حفتر، وقاتلوا مع زعتر، وافعلوا مع حمتر، وهكذا. يا أخي ما لك صلاح؟ هذا ما يجوز. فالذي يقول إن طلاب الشيخ ربيع يعتبرون أنفسهم ولاة أمر، فوالله والله إنه كذب في هذا. والعجيب أن هذا الذي يقول ذلك يحلف على الكذب، وهذه صفات أهل النفاق، كما قال الله في القرآن: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ومن صفات المنافقين جاء في الحديث: وإذا حدث كذب، فكيف وهو يقسم الأيمان على الكذب. إذن المعركة في الحقيقة ليست مع طلاب الشيخ ربيع ولا مع طلاب الشيخ عبيد، حقيقة هذه الهجمة الشرسة هي على العلماء ومع إمام الجرح والتعديل، فصاروا كمن سبقهم من أهل البدع يترسمون خطاهم في الطعن في الشيخ ربيع والتشويش على الشيخ ربيع، مثل عرعور والحجوري والحدادية، كانوا يطعنون في الشيخ ربيع وما زالوا، ويشوهون صورته، وهذا ما يقولونه اليوم: الشيخ ربيع محاط، الشيخ ربيع صار كبيرا، الشيخ ربيع تغير بعد ذهابه للمدينة، بل بعضهم صرح أنه اختلط. لماذا العالم الكبير إنه فلان الربيع الكذا، اتقوا الله، أنتم تطعنون؟ لا، ما نطعن في العلماء حبيبي، تعال تعال تعال، الدين مو دين أبيك ولا دين أمك. بل قال ذاك الأبله المصري عندما قال: انحرف عن السنة وشابه الخوارج. هذا التقرير تقرير الخوارج، ذاك العالم الوالد الذي انحرف عن السنة في هذه المسألة. وجاء هؤلاء يدوه ودافعوا عن هذا المصري، ومنهم حجوري مكة، حجوري مكة الصغير دافع عن هذا القول. الشيخ خالد حفظه الله تعالى كان يدافع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنت تدافع للأسف الشديد عن العلامة ربيع المدخلي بغير حق. إذن هم يريدون الشيخ ربيعا، لا يريدون طلاب الشيخ ربيع في الحقيقة، وهذا هو الدليل أن الشيخ ربيع يطعن فيه، فيأتون إلى الطاعن فيمدحونه ويدافعون عنه ويذكرون جهوده ويثنون عليه الثناء العطر، ثم يوجهون سهامهم إلى الشيخ ربيع. أما الشيخ عبيد فقد أسقطوا من زمان، صوتياتهم ظهرت ولله الحمد، فضحهم الله بأصواتهم، وهم ينقلون أن هذا هو قولنا، نحن أهل مكة، وقول أهل الرياض، وقول أهل الكويت، وهو الطعن في الشيخ عبيد كما بأصواتهم، بل وبأصواتهم، وهم يقولون عن الشيخ عبيد: هذا شيخ، هذا شيخ يا شيخ، هكذا. فلا تتعجب إذا سمعت اليمين الغموس منهم، لأن هذا قد حصل من قبل، فأشهد الله في علاه أنهم لا يطعنون، فإذا بأصواتهم وهم يطعنون في الشيخ عبيد ويقولون إن عبيدا يتلاعب به فلان وفلان، يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، يقدمون الأعذار الملفقة ليرضوا الناس، والله ورسوله أحق وأولى أن يرضوهما. والله يشهد في علا أني لا أطعن في الشيخ عبيد ولا في الشيخ ربيع، فمن قال بأن بازمول طعن في الشيخ عبيد فليأتنا بصوتية أو كتابة أو نحو ذلك. يقولون أن بازمول يطعن في الشيخ عبيد، فأنا أطالب ذاك الذي سجل الصوتية فليخرج الصوتية، فليخرج الصوتية التي فيها طعن في الشيخ عبيد إن كان صادقا، وأنا أتحدى في ذلك بفضل الله عز وجل. أنا لم أطعن في الشيخ عبيد ولم أسقطه. تعرف الشيخ عادل منصور ولا لا؟ نعم. الشيخ ربيع مع الشيخ عبيد محذر منه، أهل البحرين ما ياخذوه. تعرف الشيخ العنجري والشيخ الصبيح ومشايخ الكويت؟ أيوة أعرفهم. الشيخ عبيد محذر منهم البريطانيين ما يجيبوهم عندهم في بريطانيا. هذا الشيخ يا شيخ، هذا الشيخ يا شيخ، هذا الشيخ يا شيخ، كيف كلامه في تكفير المرأة إذا تزوجت الكتابي إنها كافرة مرتدة؟ وهذا معروف إنه إن كانت فعلت كفر، لكن الوقع فيه معصية هذا زنا ما هو كفر. لا أنا شفت كلامه في الزواج المثليين، وهذا برضه أيضا تفصيله فيه أو كلامه فيه في نمس تكفيري، واضح في نمس تكفيري أطلق. فعنده أشياء اللي نحن نبغى نعامله هو الشيخ عبيد نفسه بنفس معاملته أسقطناه من زمان. بعدين حوله عرفات وعبد الإله وحوله يعني هذول الناس يعني عندهم أشياء وبلاوي في عرض ضروس الآن من أتباع عبيد وعبيد علينا ككل يا شيخ. بل وبأصواتهم هم يقولون إن عرفات المحمدي ومحمد بن غالب يلعبون بالشيخ عبيد لعبا. عرفات المحمدي ومحمد غالب هذول تراهم يلعبون لعب بالشيخ عبيد، يلعبون لعب بالشيخ عبيد، يلعبون لعب بالشيخ عبيد، يلعبون بالدعوة السلفية الآن. الشيخ عبيد يطعن في أحمد بازمول، يطعن في عادل منصور، موقفه يعني في بعض الأشياء كلها من تأثيرات هذول الناس محمد غالب وعرفات. هذا كلام ما هو كلامي أنا، هذا كلامي أنا وكلام عادل منصور وكلام مشايخ الكويت. حتى الشيخ ربيع لا يعرف أن عرفات يلعب، واضح؟ أيوة. فهؤلاء يتظاهرون الردود اللي ردوها في الظاهر كذا أنهم يعني مع السلفيين وكذا، ولكن هؤلاء يلعبون لمصالحهم، واضح؟ إذن هم لا يريدون البطانة ومن حول المشايخ، بل يريدون العلماء الكبار. هذه الأمثلة التي أنت تذكرها في سؤالك، حفتر وزعتر وحمتر، هذا معروف من المقصود به، معروف من الذي أفتى بهذا، حتى تعرف أن السهام موجهة لإمام الجرح والتعديل، لأنك تستنكر على كبار العلماء وتسخر منهم. زعتر وحمتر هذا ماذا؟ ما هو هذا؟ هذه السخرية. طيب صاحبكم هنا يفتي، وهو صاحب الإسهال، يفتي فتاوى ليل نهار في حمتر وزعتر، وأنت نفسك أفتيت بالقتال وبصوتك. الظاهر مريض الدفاع عن أعراضكم وأنظاركم عن دمائكم دافع عن أنفسكم عن أعراض من أعراض عليكم دافع عن أنفسكم. ما تخجل من الكذب؟ ولهذا أنا أقول لهذا القائل حجوري مكة، لو كنت كذوبا يا زعتر فكن ذكورا، تقول إنك لم تفتي وهو بصوتك. ولهذا من فضل الله علينا أن طلاب العلم لهم عقول، لهم قلوب يدركون، هي أدلة بالصوت، صوتك موجود وأنت تفتي الناس بالقتال وتقول دافعوا عن أنفسكم، هكذا دافعوا عن أنفسكم. يدافعون بماذا؟ بالسلاح. إذن لماذا لم تقل للسائل عندما سألك في بني وليد وفي غيره، تقول له هذه المسائل لولاة الأمر ليست لنا، ثم يحلف الأيمان المغلظة أنه لم يفتي؟ يعني كتلة من التناقضات، كتلة من الكذبات. وبالأمس كانوا يغردون، علمني شيخي، علمني أستاذي، علمني أستاذي الكبير أو أخي الكبير أن الشيخ ربيعا من علماء النوازل، هذا بالأمس. أما اليوم ما لك صلاح، هذه حقيقة الأمر. هم ما يريدون فلان وفلان من طلاب الشيخ ربيع، يريدون الشيخ ربيعا نفسه، بدليل أن الشيخ ربيع عندهم شابه الخوارج، وهذا بأصواتهم، ويدافعون عن القائل وأنه انحرف عن السنة. إذن المعركة مع ربيع ليست معنا والله. محمد الإمام وقع على كفريات وزندقة، لا تجد لهم موقفا منه. لماذا يسكتون عن هذا ويسكتون عن صاحب الإسهال الذي يفتي في هذه المسائل في زعتر وحمتر؟ هذا هو السبب، الحزبية والهجوم على الشيخ ربيع وعلى الشيخ عبيد وعلى طلابهم. نعم.